وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع المشاهدين والمشاهدات بهذا اللقاء. أذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 808-9999. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة معكم سماحة الشيخ بما طلب به أحد الأخوة متعب من الرياض، يقول: كيف تكون الطاعة لله أولا ثم لرسوله ثم لولاة الأمر، وماذا يجب علينا تجاه ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعته وطاعة رسوله، ثم قول منكم لم يقطعوا أولي الأمر منكم إنما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم. قال العلماء: لأن طاعة الله وطاعة الرسول أمر مطلق واجب في كل الأحوال، أما طاعة ولي الأمر فهي واجبة في المعروف فيما أمر به من أمور المباحة أو نهى حذر منه، لكن لا يطاع في معصية الله. فولاة الأمر يطيعون الله ورسوله ويطيعون رعيتهم في المعروف فيما أمروا به ما لم يكن معصية، فإن كان معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن دل على أهمية الأمور وأن طاعتهم وسيلة لانتظام الحياة واستقرار الأمور وسبب الأمن وحصول الخير والرغد. فإن التمرد على ولاة الأمور والخروج عليهم يفتح باب الفتنة والفوضى وسفك الدماء ونهب الأموال وانتهاء الأعراض. فليعلم المسلم فضل ولاة أمر المسلمين، وأن لولاتنا علينا فضلا كبيرا بعد فضل الله علينا. نسأل الله يوفقهم ويسدد خطاهم ويعين من يحبه ويرضاه، فإن بولاة الولاة يدفع الله الظلم عن المظلومين، وبولاة يقيم العدل في الأرض، وبولاة الأمر تنتظم الحياة وتنظم الشؤون الحياة، وبالمعصية تثبت كل المصالح. فما حل بلاء بالأمة إلا من خلال الأئمة بلا سبب بلا وجه شرعي، وأول الخواج اللي خرجوا على أصحاب رسول الله على عثمان وعلي رضي الله عنهما، وقاتلوا الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم، وحكموا على كل عاصم بأنه كافر وما كانت معصيته، ورتبوا على هذا الفساد العظيم. وكل هؤلاء فساد ضال مضلة. أهل السنة والجماعة يقولون: السمع والطاعة واجبة لولي الطاعة في المعروف، أن نسمع له ونطيع في المعروف، وأن لا ننازع الأمر أهله، نسمع ونطيع في المعروف ونتناظم بيننا في الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا بشيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر محمد من جدة يقول: الذهاب إلى السحرة والإيمان بما يقولون، هل هو من قوادح العقيدة الإسلامية، وما هي موانع ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهن وسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما، وقال: من أتى كاهن وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالكهان والمشعوذون والعرافون يجب البعد عنهم والحذر من شرهم، وألا يتركوا بل هم أعضاء مفسدة في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: اقتل الساحر واقتل حد السيف. يقول صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وكتب عمر رضي الله عنه الى عماله ان يقتلوا كل ساحر ساحره. وقد صفعيه جاريه لها سحرتها. كل هذا ما يدل على ان السحر مفسدون ضالون، مفسد العقيده، نهي الاموال بغير حق، فاتيانهم والاتجاههم ضلال. يأمرون من جاءهم بالدفع لغير الله والشرك بالله ودعاء غير الله والاستعاذة بغير الله، كل هذا من ضلالهم. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. محمد صديق يقول حفظكم الله: حسن الظن بالله عز وجل كيف يكون، وكيف أكون أنا محسنا الظن بالآخرين؟ نحن نحسن الظن بربنا أنه جل وعلا وعدنا أن من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخشى أن تزيد في سيئاته ولا أن ينقص من حسناته، بل حسنات موفرة له أحوج ما يكون إليه. من جاء بالحفل عشر أمثالها نحسن من ربنا، وأن كل ما أمر بخير وكل ما نهى شر فنقبل أوامره بالسمع والطاعة ونواهيه بالاجتناب والبعد عنها، ونخلص له العبادة ونخلص له العباد والدين، وندعو وحده لا شريك له، ونعلق آمان به محبة وخوفا ورجاء. وأما إحسان المسلمين فأحسن ظن بهم ما لم أرى ما يخالف في الأصل الستر والستر، ما لم أرى منهم ما يخالف ذلك، فإن الواجب الستر على المسلمين ما لم أرى منهم ما يخالف من مجال المعصية والتحدث بها والدعوة إليها، هذا أمر خطير. أحسن الله إليكم. إيهاب محمد من مكة المكرمة يقول: ما معنى، ما المقصود بالحديث إن الرقى والتولة شرك؟ إن الرقى والتولى أي شرك أصغر. قال علماء: التولى شيء يصنعونه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، هذا محبة على غير أصول شرعية بل محبة شيطانية، فهذا من شرك أصغر. والرقى التي يستعملونها الرقى الجاهلية التي تكون بكلام مجهول أو بألفاظ واضحة الشرك بالله أو بألفاظ لا يدرى عن صحتها من سلامتها، ويجعلها ويعتمد عليها دون غيرها. قال علماء: الرقى قسمين، الرقى بالشعوذة والسحر هذا محرم، والرقى بغيره لا بد من شروط أن يكون باللغة العربية وأن يكون مما يفهم معناه وألا يعتقد كل فيها فيجعل الرقى سبب من الأسباب. نعم بارك الله فيكم. هذا هيثم محمد مقيم في المملكة ويقول: أنني لقد من الله علي بالحج الحج الماضي، وقد عدت إلى بلدي ولله الحمد، ولكنني أتعرض لبعض الأمور مثل الإخلال بالعقيدة الصحيحة من زيارة قبور وأيضا أضرحة، فما هي العقيدة الصحيحة وبماذا تنصحونني حتى أحافظ على مكتسباتي في الحج؟ العقيدة الصحيحة أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تدعو وحده وترجو وحده وتخاف وحده، وأن لا تعلق أمرك بقبر بضريح أو قبر من القبور، فإن الأموات غائبون عنك لا يسمع دعاءك. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر مشرككم. فأخلص للدين لله إذا أردت الدعاء فادعوا الله وحده وارجوه وحده، واعلم أنه سميع قريب مجيب، لا يحتاج إلى واسطة، ارفع كفك الضلالة إليه في أي وقت وحين، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم شأن. أما تعامل إتيان القبور والذبح لهم والدعاء عندهم والصلاة لهم والاستغاثة بهم وسؤال كشف الحاجات ودفع الضرورات، هذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، هذا اللي بعث الله بمحمد بالنهي عنه. قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالذي يدعون يعبدون غير الله ويرجون غير الله والأموات والأموات ويدعون من دون الله ويستغيث بهم، كل هؤلاء مشركون أكبر وواقف من أعظم أعمالهم كلها مردودة عليهم، لا يقبل شيئا من أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، سؤاله الآخر يقول: ما حكم الحلف بغير الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وأشرك، وفي رواية وفي لفظ: من حلف بشيء دون الله فقد كفر وأشرك، لأن الحالف معظم لما يحلف لمن يحلف به، والتعظيم مطلق لله جل وعلا، ونحلف لتعظيمه جل وعلا، ولا يجوز لنا أن نحلف بغيره، لأن حلفنا بشرك، بل نحلف به وحده لا شريك له، فإن حلفنا بغيره شرك أصغر. وإن اعتقدنا أن من نحلف به بمنزلة الرب جل وعلا فإن هذا شرك أكبر. المقصود أن نحلف لكم بالله بالحديث: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم بالحديث، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق، فالحالف مقسم بالله ليؤكد أمرا أو ينفيه، فلا بد أن يكون لله الحلف بالله وحده، لأن الله جل وعلا حق أن يعظم ويقدر حق قدره. فمن حلف بغير الله فقد أنزل غير منزلة الله، وهذا أمر خطير. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو بدر من عرعر يقول: ما حكم قراءة سورة الملك وسورة الكافرون قبل النوم، وهل هي من السنن؟ اللي ورد السنة أنه صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، يمسح في كل مرة وجهه بيده وجهه ورأسه مصدع من جسده، ثم يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، وينام ويقول أيضا: الحمد لله لكفاني وآواني، وكم ممن لا مأوى وكافي. فهذا هو السنة في النوم. ويقول أيضا: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورغبة منك لا مجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإذا قال هذا نام على خير. وفي الحديث: من قرأ الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فما يحصل من أرق في النوم وقلة النوم ينبغي أن نعاجب بها الأذكار النبوية، فننام على ذكر ونسرق على ذكر، كما في الحديث: من استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا تقبل منه، وإن توضى وصلى تقبل صلاته. فالأذكار عند النوم والأذكار بعد النوم تربط العبد بربه وجل وعلا علاقة قوية بربه وخالقه. نعم، بارك الله فيكم. نذكركم أيها الأخوة والأخوات بهاتف البرنامج 808-999-999. أم محمد من الرياض. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. مساء الخير يا شيخ، حياك الله. عندي سؤال الله يعافيك. نعم. بس الآن يوم عاشوراء يا شيخ، الله يجزاك خير، هو يوم السبت ليوم يوم الجمعة؟ إن شاء الله بنصوم يوم الجمعة والسبت، ليكون صومنا 9 والـ10. لو صوم الخميس والس الخميس والجمعة والسبت ما في مانع؟ أو لا، صومي الجمعة والسبت والأحد. أصوم السبت والجمعة والأحد. أي نعم. الحديث: صوموا يوما قبله ويوما بعده، فأكمل أن تصومي الجمعة 9 الجمعة والسبت والتاسع والسبت العاشر والأحد الحادي عشر، وإن صمت الجمعة والسبت فخير. الله يجزاك خير يا شيخ. ومن صام فقط السبت يا شيخ؟ مجزي لكن خلاف السنة. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم العاشر في المدينة، ففي آخر حياته قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لا لأصومن التاسع أي مع العاشر، فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم التاسع، وقال لنا خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم. أبو سليم من تبوك يقول ما هو أفضل دعاء لدرء الحسد والعين؟ أكثر من قول أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الحديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، فذكر الله عند دخول المنزل وعند الخروج منه وعند النوم واليقظة مما يعين العبد على إذهاب الهموم والأحزان ويقوي ثقته بربه ويجعل دائما على صلة من ربه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وصلني هذا السؤال من أحد الأخوة يقول بارك الله فيكم، هل من توجيه سماحة الشيخ عبد العزيز لأبنائنا الذين ينخرطون في أمور ليست من دينهم ولا من مجتمعهم ولكن في أفكار سيئة وانحرافات فكرية، ما هو توجيهكم؟ يا أبنائي هداكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه وجعله قرة عين لي ولأبويكم إن شاء الله ولأمتكم. يا إخواني هذه الفرقة الضالة والأفكار منحرفة غزا أعداء الإسلام المسلم بها، أوحوا إلى بعض شياطينهم وجواسيسهم أن يبثوا هذه الأفكار السيئة بين شبابنا ويغروهم ويغووهم ويصلوا طريق المستقيم، ويزعمون لهم أنهم بهذه الجريمة يكون شهداء من جل الشهداء الذي قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فوسوسوا لهم هذه الأفكار السيئة وقالوا أنتم مجاهدون أنتم دولة إسلامية أنتم مسلمون أنتم إلى آخر ذلك، فأقدموا على قتل الأبرياء واغتصاب النساء وهاتك الأولان بالأموال وهاتك الأعراض والأفعال الجريمة تدل على أنه قطاع طرق وأمة فاسدة جيء بها لإذلال الأمة وتفريق شملها وإضعاف قوتها. فيا أبناء تأكدوا من كل قول يقال لكم ولا تستسلموا لأي رأي حتى درسوه دراسة عميقة وتنظروا تاريخ أولئك وما وسيرتهم وحياتهم وما هم عليه إلا حتى تكونوا على عين بصيرة. أما هؤلاء المدسون بين صفوفكم الذي يسمعكم إلا بالاستراحة وغيرها يوحون إليكم بها الأفكار السيئة والآراء المنحرفة لقتل نفوسكم وقتل أخوانكم الأبرياء، هذا كله ضلال وخطأ وارتكاب أعظم الذنوب الشرك بالله. نسأل الله يهديني وإياكم سواء السبيل. يا أبنائي هؤلاء لا يدينكم أن تتركوا الدراسة والأعمال وأن تصدوا عن كل أمر وأن تبقوا ما بين مروج للمخدرات وما بين والعياذ بالله قاتل الأبرياء إلى غير ذلك، كل هؤلاء مفسدون يريدوا زعزعة أمننا وعقيدتنا وأخلاقنا، فلنتق الله في أنفسنا. يا أبنائي اتقوا في أنفسكم وتفكروا في واقعكم واحذروا مكائد الشيطان. يا أيها الآباء والأمهات ناصحوا أبنائكم وبناتكم وحذروا من هذه المواقع الشريرة التي تجر البلاء والفساد. يا أيها المجتمع المسلم ليكون بين تعاون وثيق وقوة وترابط قوي في مكافحة الجرائم والوقوف وجهها بالحق والدليل الواضح، لعل الله أن يفتح على قلوب أبنائنا فيخلصهم من هذه الضلالات والغوايات. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو سعيد من أبها يقول ما حكم من ينشر الشائعات المضللة وكذلك الأخبار التشاؤمية ويحبط الناس بل ويزرع الفتنة والقلق في حياتهم؟ الله يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونون أينما ثقل الآية. فيا إخواني هذه الشائعات والتثبيط للأمة وتخذيل الأمة أمر خطير لا يجوز. ولهذا الصفقة قالوا إن الإمام إذا غزا يجب أن يمنع من الجيش المخذل والمرجف والكسلان ومن يشيع الإشاعات وينشرها. يجب علينا أن نصم آذاننا عن هذه الإشاعات السيئة والتحليلات السيئة السياسية التي يدعيها إرجاء بالأمة وتخذيلا لها. كل هذه حروب نفسية يبثون مثل المسلم تحليلا سياسية لا أصل لها، ولكن المقصود من كله إضعاف قوة المسلمين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما تعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولزمناهما لزم الحق، فإنا إن شاء الله على خير وعافية. أثابكم الله. معنا اتصال خلود من الرياض. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ نعم تفضلي. تفضلوا. عندي سؤال الشيخ، ما أخوي محكم ويعني تجوز أنها تجي عنده وتجي عند أهلها يعني. كيف؟ عيدي. حرمة أخوي محكم. إيه. يعني تجوز أنها تجي عندنا وتروح عند أهلها. في الحداد هي؟ إيه. طيب. لا تبقى في منزلها. الذي توفي عنها زوجها ساكن في حتى تنقل عدة. يعني ما تجي عندنا ما ترى عندها لا؟ لا يعني؟ تبقى في منزلها. تبقى في منزلها إلى أن تنتهي العدة. يعني ما يجوز أن تروح؟ لا. نعم. طيب. شكرا لك يا أختي الكريمة. نتواصل معكم أيها الأخوة ونستقبل أيضا اتصالاتكم على هاتف البرنامج 8089999. هذا أحد الأخوة بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز يسأل يقول ما حكم زيارة وصلة الرحم لمن كان في غيبوبة؟ والله الصلة مطلوبة ولو كان في غيبوبة إشعارا بالمودة والمحبة وتضميدا للجراح لأبنائي وإخوانه وإشعارهم بالمواساة، فكنت تزور ولو كان في أحد إغماء. زيارتك على الأقل تعطي أبنائه شيئا من السرور، وأنكم موقفهم تقفون معهم وتشاركون في أحزان في أفراحهم وأتراحهم، هذا هو مطلوب. نعم حفظكم الله. هذه إحدى الأخوات تقول في حج الماضي لم نصل إلى عرفة إلا في 8:30 ليلا ومكثنا تقريبا 1:30، وبعد ذلك توجهنا إلى مزدلفة ولم نصلها إلا بعد منتصف الليل تقريبا 2:00 أو 3:00، وبتنا هناك وإلى حتى الصباح، فما صحة حجنا علما حجكم مع علما علما بأننا حجينا بدون تصريح. المهم الحج الصحيح الحمد لله، لأن العرفة يبدأ الوقوف بها من طلوع الشمس يوم 9 إلى طلوع الفجر يوم 10، لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا بجمع وقف معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفده. أما الحج بالتصريح فهذا خطأ يا إخواني. التصريح وضع لتنظيم الحجيج ولا ينبغي أن تعد عليه ولا نلتف عليه، بل يجب أن نأخذ تصريح تأدبا وطاعة لولي أمرنا الذي أراد بها التنظيم وتيسير الأمور، وهي فتوى شرعية أصدرتها العلماء منذ 15 سنة بأن لولي الأمر تنظيم الحجيج وتجعله 5 سنوات ليتمكن من لم يحج أي حج ولا يزاحم الناس بعضهم بعضا، وهذا أمر مهم يجب التقيد به. نعم معنا محمد من جازان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير وعافية. طال عمرك أنا عندي زوجتي عندها قضى من شهر رمضان، ما أدري يجوز لها تصوم يوم عاشوراء بإذن الله ولا لازم تقضي شهر رمضان اللي فات؟ لا ما في ارتباط، تصوم عاشوراء ثم تصوم قضاء إن شاء الله. نعم السؤال الثاني. طيب عليها قضى من شهرين، شهر رمضان هذا واللي فات، وش الان تسوي؟ تقضيهم ولا تصدق عن كل يوم؟ والاسباب يعني كسل كسل الصيام كان لي حامل يعني. إذا إن شاء الله صامت عاشوراء تصوم شهر باقي تصومهما. الله يجزاك خير يا شيخ، شكرا. حياك الله يا محمد، بارك الله فيك. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا مصطفى محمد يقول: هل يجوز التوسل بالأولياء والصالحين؟ التوسل بالأولياء والصالحين، التوسل لله بمحبتهم ومودة لدينهم وتقوى، نعم. أما التوسل إلى الله بهم بعد موت في قبورهم بأن نقول: يا ولي الله أشفي مريضي، يا ولي الله عافني، يا ولي الله فرج همي، يا ولي، هذا كله يشركون بالله وكفر به. فالتوسل بالحي القادر جائز، التوسل بالأموات والغائبين هذا كله شرك مشركين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فدعاء غير خسارة وجاء وضلال وقضاء الأوقات في غير خير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم. هذا يسأل عن أحوال البطاقة الائتمانية، يقول أنه بطاقة إذا سافر إلى برا حسب عليه تقريبا 5 هللات أو أكثر بالدولار، والدولار يرتفع من قيمة إلى أخرى. يقول بارك الله فيكم: هذه ما يسحب منها من هذه البطاقة أو ما يحسب فوقه، هل هذا يعتبر ربا أو شيء؟ إذا كان ما يسحب ما يدفعه المسلم بطاقة، ما يعني إذا كان منتهي بطاقة يدفع فرقا لأجل التأخير التسديد فلا يجوز. إذا كان متوقع مع البنك، موقع معه على أن هذه بطاقة ائتمانية، متى تأخر التسديد عن وقته أضيف إليه نسبة مئوية معينة مقابل التأخير، فهذا لا يجوز، هذا ربا محرم. لا يا شيخ بارك الله فيكم، ليست عنا بسبب التأخير، ولكنه يعني شبه نظام عندهم تقريبا في كل سحبة يمكن يزودون عليه. إذا كان مأخوذ مقابل السحب فقط ما في شيء. طيب. أما إن كان مقابل التأخير فلا. نعم. محمد صالح من الرياض يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، كلمة لأولياء الأمور الذين يرفضون تزويج بناتهم ويردون الخاطب دون أخذ رأي الفتاة. والله هذا منكر. الأب يجي يربي بناته ويتقرب ببرهم والإحسان إليهن، يقول صلى الله عليه وسلم: من عاد جارية كبرى كنا لو استر من النار، وهن أمن في عنقه. يا إذا تقدم إليهن ذو الكفء في الدين والأخلاق وجب أن يقبل. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وشر من ذلك من يأخذ زواج البنات لأجل استلام رواتبهن ومصالح مادية، فيغلب ذلك على مصلحة الفتاة أو إرضاء لزوجته تبقى خادم عنده في بيته، كلها من خطأ. احمد الله أن تقدم لفتياتك من ترضى دينه وأمانته، سلموا لهذه الفتاة التي طالما ربيتها وأحسنت إليها فتنتقل من يد الأمين إلى يد أمين أخرى، هذا هو الخير الكثير. أما التعسف والتعقيد النفس ومنع البن الزواج ووضع شروط تعجيزية، هذا كله لا يجوز. نعم معنا اتصال أماني من الرياض. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، ما حكم ذهابي مع السائق لوحدي إلى العمل بنفس البلد من 4 دقائق أو 3 دقائق يعني حتى أوصل؟ ويا أختي، المرأة المسلمة يجب أن تحفظ في أمورها كلها، يعني بمعنى أن إذا ركب مع السائق فيجب أن تكون بصرها وألا يكون مصحوبا بعطورات وأطياب ربما يخدع الشيطان بعض سفلاء الناس. يجب أن تكون على غاية التمسك والتمسك والاحتجاب والبعد عن كل ما يثير فتن، وأرجو الله أن يحفظ عليهم دينهم. نعم سؤال آخر. طيب أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل يقول: نصيحة لكثير المعاصي وأحيانا يترك ثم يعود. يا أخي الله جل وعلا من كرم وفضل لهذه الأمة المحمدية أن جعل لها ملجأ تلجأ إليه عندما يقع في الذنوب والمعاصي. وهذه التوبة، التوبة إلى الله ملجأ لنا عندما نعصي ونخالف الشرع، ونحن كلنا خطاؤون وخير خطأ التوابون، أن نتوب إلى الله من ذنبنا توبة نصوحا تقتضي إقلاعنا عن ذلك الخطأ الذي وقعنا فيه، وندمنا على ما مضى، وعزمنا الصادق ألا نعود، ونعلم أن الله يمحو ذنوبنا وإن عظمت وكثرت. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر رمز لاسمه بميم صاد العتيبي، يقول: المحظورات التي من جنس واحد هل كفارتها واحدة؟ إذا كان من جنس واحد كمثلا لو لبس مخيطا وغطى رأسه، بعض العلماء يرى أنها تكفيها فدية واحدة، ومنهم من يقول لا، على كل محظور فدية، لأن النبي قال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، فجعلت أشواً عمامة وقميصا وسراويل، فلكل محظور فديته، فإن أفدى عن الثلاثة وأحسن، وإن اكتفى ببعضها من العلماء يجوز ذلك. بارك الله فيكم. أبو عمر من الجوف يقول: من هم السلف الصالح وماذا يجب علينا تجاههم والاقتداء بهم؟ السلف الصالح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه في حياته وجاهدوا معه ونقلوا سنته وبلغونا ونقلنا كتاب الله كما تلقاه النبي من جبريل عن رب العالمين، وكذلك الذين نقلوا هذه السنة وبثوها في الأمة، وسلفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم من التابعين وتابع التابعين الذين تبعوا الإحسان وهدى. هؤلاء سلف الأمة الصحابة التابعون بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء سلفنا الصالح نقتدي بهم وتأسى بهم لأنهم على الخير والهدى، ونحذر الخلاف مخالفتهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبع الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أثابكم الله. محمد من الرياض يقول أن والده مريض بالزهايمر وكبير في السن ولا يصلي ويلهج بذكر الله، فما الحكم؟ هذا مرفوع عنه قائم التكليف، إن صلى صلى وما مرفوع عنه التكليف، لأنه ما يعقل شيء ما دام النسيان كثير، ينسى الفرائض إذا دخل فيها ولا يحسنها، فأمره إلى الله. نعم، معنا اتصال الأخ يوسف من الدمام، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية. تفضل. سؤالك. سؤالي يا شيخ، بس يوم عاشوراء هل يصح أن يصوم يوم الخميس والجمعة؟ لا، الصوم الجمعة والسبت، لأن عاشوراء يوم العاشر يوم السبت، والمقصود صوم يوم السبت والعاشر، فصوم قبله إما الجمعة أو صوم بعده الأحد. جزاك الله خير. حياكم الله. هل يلزم تبييت النية من الليل؟ والأولى والأولى أفضل لنا. نعم. بماذا تنصحون من يعيد الوضوء بسبب الشك؟ أقول هذا لخطر مسكين الذي يعيد الوضوء مرارا وتكرارا، هذا من وساوس تلاعب به تلاعب بعقله، فإن الحديث إن للوضوء شيطانا يقال والهان، هذا الشيطان يوسوس عليه ويدعو ويطلب الشكوك في وضوءه، يقول الوجه ما غسل كاملا، الذراع الأيمن ما غسل كاملا، الأيسر كذا، الرجلين كذا، فيبقى هذا الإنسان متردد، يبقى في دورة المياه ساعة ساعتين، يعيد الوضوء والاستنجاء وأنظف ما يكون وأكمل ما يكون، لكن الشيطان سيطر عليه فلا يرضى بالوضوء الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال لما قال سئل جابر عن وضوء النبي وغسله قال كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قال رجل أم لا يكفيني؟ قال جابر لقد كان يكفي من وخير منك وأكثر شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم. أيضا للأخ عبد المنعم من جدة يقول سؤاله الآخر، يقول أيضا تنتابني شكوك في أمور العبادات، بماذا تنصحونني؟ اترك هذه الشكوك، أدي الصلوات الخمس وقتها، أخرج الزكاة، صوم الشهر رمضان وحج البيت، وبر بالوالدين وصل الأرحام، وزم أخلاق الإسلام، وإياك والشكوك، هذه أمور قطعية يجب أن نؤمن بها، نعتقد أن الله افترضنا الصلاة الخمس في اليوم والليلة، وأن الله افترضنا الزكاة، وافترضنا الصيام والحج، وبر الوالدين وصل الرحم، وافترض علينا الصدق والأمانة إلى آخر ذلك، فيجب أن نتقيد بها العبادات فنؤمن بها ووجوبها علينا، وأن الله حكيم حيث افترض علينا لما في الافتراض عن المصالح في ديننا ودنيانا. نعم نعود إلى اتصالات الإخوة والأخوات. معنا من الطائف أم سعود، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. لو سمحت أبغى أسأل من وقت أذكار الصباح والمساء متى يبدأ؟ كيف؟ أوقات الأذكار الصباح والمساء متى تبدأ؟ تبدأ من قبل المغرب، بعد المغرب، قبل الفجر، بعد الفجر، يعني من منتصف النهار أذكار المساء، ومن منتصف الليل أذكار الصباح. فالمطلوب منا أن نحافظ عليها قبل المغرب أو بعده، ونلازمها ونقضيها ونهتم بها، لأن فيها صلاح قلوبنا وأعمالنا. سؤالك الثاني. الثاني حكم نظائف السائلة. حكم ما تصلح. نعم شكرا. ما يصلح يعني. إيه عندك سؤال؟ ما يصلح. لا لا أقصد ما تجوز يعني. ما تصلح بالمجلس مصلح. طيب خير فيها. شكرا لك. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ما صحة حديث لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. ما أحفظ الأفضل، لكن أحفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء إن أكثر النار، قال ما قال تكفرن العشيرة، تكفرن العشير، لو أحسنت لواحد من الدهر كله ثم رأت منك يوما شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم. هل للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها؟ إذا كان بقضاء دين عليها لا مانع، أما أن يأخذها لينفق عليها فلا، أما إن كان لقضاء دين عليه فلا مانع. هل يمكن أن أخرج الزكاة لإثنين من معارفي؟ إذا كانوا فقراء فهم أولى بها. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة. إذا كان رب البيت لا يحسن الاستفادة من الزكاة، هل لنا أن نحن أن نتولى هذه الزكاة وأن نشتري لهم بعض المواد الغذائية والملابس؟ إذا علمتم ذلك فأرجو لحرج. ما حكم من يعتمر عمرتين متقاربتين؟ هي سنة، ما فيش سنة، لكن ما ينبغي أن نضايق على الآخرين ونزعل على الآخرين. والعمرة إذا أتاها الإنسان بعد مدة جاء مشتاقا لها تواقا لها، أما إذا كررها في اليوم أو في الأسبوع مرارا تجده يعني يؤديها بلا طمأنينة ولا راحة القلب، لكن إذا جاءها من بعد صار لها قبول في نفسه وأداها بإخلاص وراحة بال. أم عبد الله من جدة معنا، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخوي يعطيك العافية، بسأل الشيخ. يسمعك الآن، تفضلي. يا شيخ الله يجزاك خير، أنا أصوم إن شاء الله الثلاثة البيض وأصوم الاثنين والخميس، يعني لو أنا صمت الاثنين يوم الخميس وبتلتها إلى الثلاثة البيض فيها شيء؟ ما فيها شيء. صمت الخميس صمت الخميس والجمعة والجمعة والسبت عن عاشوراء والأحد كذلك ثم الاثنين عند 13 ما في شيء. يعني ببتلها يعني كلها ماني مضطرة ببتلها ما الخميس لين أخلص الصلاة البيض. لا ما في شيء ما في شيء النبي كان يقول الله يجزاك خير. سؤال طيب أي صيام أنا ما أخذت رمضان لأن كانت كنت تعبانة وكذا ظروفي لأنه لها الحين ما أخذت عمره. في شيء أخوي؟ ما في شيء. أنت ما قد اعتمرني من قبل؟ كم؟ ما أخذت عمره سنة. لا أخذت عمره برجب. أنا رحت برجب أخذتها بس إن عمرك رمضان ما رحت ما أخذتها. ما في شيء. يعتقدون بعض الناس إنها واجب أن العمرة في رمضان شيء. لا مي بواجبة. نعم. سنة مؤكدة. والله الأيام هذه الحرم يعني خفيف يا شيخ. الدعوة إلى العمرة جيد يا شيخ. الله يعم الطاعة. اللهم آمين. طيب يا شيخ هذه أحد الأخوة يقول الناس إذا شاهدوا التلفاز والطواف الخفيف تاقت نفوس من الحرم وذهبوا له. أي والله نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا قال بعضهم ما قضى وطرى كلما أتوا حبا له أمر. نعم. الله بالطاعة والأمن. بارك الله فيكم. أبو إياد من جدة يقول ما هو علاج الفتور في العبادات؟ الجد والاجتهاد وعدم الميول الكسب والأرض بل يجد ويجتهد في أداء العبادة بقوة ونشاط ورغبة فيها ويقين بوجوبها وآثارها العظيمة. نعم. مساعد أبو علي من مكة المكرمة يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ما هو حق الوطن على المواطنين للدعاء له والوقوف معه في كل وقت في الشدة والرخاء؟ والله وطن الإسلامي وطن المسلمين يجب احترام أمنه واحترام أمره ومقدراته ويجب أن يكون كل منا عينا ساهرة على هذا الوطن العزيز ألا يصاب على أيدينا وألا نسامع أي مجرم ولا مع أي مفسد يبث فساد بين صفوفنا. وطننا واجب عليه وطننا الإسلام واجب حمايته والمحافظة عليه لأن وطن المسلمين يعيش على ظهره ملايين المسلمين من أقطار الدنيا كلها في أمن ورخاء واستقرار يجب أن نحافظ عليه وألا نثق لأي مفسد ومجرم فلعن الله من آوى محددا أي آواه تستر عليه وحال دون الدولة ودون السلطة ودون القبض عليه من سمع علمنا منه أنه فساد بنا وبديننا يجب أن نأخذ على يديه وألا نمكنه من مراده لأن هذا الأمن نعمة لنا جميعا يجب أن نحافظ عليها. نعم. يقول أيضا ماذا يجب علينا تجاه إخواننا المرابطين في الثغور؟ ندعو الله لهم بالثبات والسداد ونقول اللهم ثبت أقدامهم وقوي قلوبهم وأمدهم بنصرة أيدك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول بارك الله فيكم هل الوفاة في نهار يوم الجمعة له مزية عن أيام الأسبوع؟ والله ما أحفظ فيها شيء. نعم. سؤاله الآخر يقول هل يجوز الاستغفار في سجود التلاوة؟ لا مانع. نعم. يقول أيضا هل للمرأة أن تصلي على زوجها المتوفى؟ والله من العلماء من يقول أن الخروج للصلاة عليه أمر سهل فلا مانع ومن يمنع ويقول لا لا لا يصير أصل إن من العلماء من جوز وقال إذا كان صلاة على زوجها فقد تصلي وترجع إلى بيتها وتبقى في العدة كلها كاملة. أم محمد من عرعر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. الله يديك العافية. نعم. عندي سؤال. ليش قريب عنده بيت واحد قام بتسجيله لبنته الوحيدة حتى لا يرث أبناء عمومته معاه وكان التصرف ده قبل 10 سنين من وفاته هل تصرفه ده جائز أم عليه شيء؟ كيف شيء؟ رجل بارك الله فيكم سجل بيته باسم ابنته الوحيدة حتى لا يرثه أبناء عمومته وذلك قبل 10 سنوات هل يحق له ذلك؟ ما يجوز له ما يجوز له في الحديث. وماذا يجب على البنت تعمله؟ في الحديث إن العبد لا يعمل طاعة الله 70 سنة فيحضره الموت فيجور فيه ويدخل النار وإن العبد يعمل بعمل بالسوء 70 سنة ثم يدرك الموت فيعدي في وصيته فيدخل الجنة. هذا جور فيها. يجب على البنت أن تشرك أن النصف والنصف الباقي لورثه أعمامه أو إخوانه أو أبناء إخوانه إن كان له ورث. وماذا تتصرف الآن البنت؟ نصف الدار لها ونصفه للميراث لأبناء عمومتها يعني؟ نعم نعم. طيب بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل يقول عبد المحيي من الرياض مقيم في المملكة، يقول ما هي توجيهاتكم سماحة الشيخ عبد العزيز للمسلمين في زمن الفتنة؟ نعوذ بالله فتن، نتقي الله في أنفسنا ونجمع واحد صفوفنا ونجمع كلمتنا ونكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا ونكف عن الإشاعات والأراجيف ونسعى في الإصلاح والتوفيق ونبذل ونوعي شبابنا وصغارنا ونحذرهم من مكائد عدو أعداء الله الذين يخططون لهم للبلاء والوقوع بهم وسلب قوتهم وإفساد أخلاقهم، فلنحذر ذلك كل الحذر. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول أنا فتاة مسلمة أحب أن أسأل عن حق المرأة من زوجها. حق المرأة على زوجها كما قال صلى الله عليه وسلم، سئل ما حق امرأة أنا علينا، قال تطعمها إذا طعمت وتكس وتكسيت ولا تقبح ولا تضرب بالوجه. نعم. هذا سائل آخر يقول ما الواجب على من ترك الصلاة بسبب الوساوس؟ أن يتوب إلى الله ويعلم أن الشيطان له غرض الوساوس ليصده عن سبيل الله فيلقى الله على غير هدى، يخالف عدو الله ويرفض وساوسه ويحافظ على الصلاة الخامسة ويؤديها أداء كاملا. نعم. يقول حفظكم الله ما هي كفارة الحلف بالله وهي كاذبة؟ التوبة إلى الله والاستغفار والندم. نعم. يسأل عن السفر لمدة 10 أيام، هل فيه جمع وقصر؟ الفقهاء يقولون من سافر مدة تزيد على 4 أيام فلا قصر ولا جمع. نعم. أحسن الله إليكم. من لظروفه الصحية توجه إلى السحرة، ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لا في الحديث لا يحل السحر إلا ساحر، لا يجوز. توجه إلى الله ولا يفسد دينك وعقيدتك، يأمر أن تذبح لغير الله وأن تستغيث بغير الله، وهذا شر أكبر وذنب لا يغفر، لا يجوز. نعم. اتصال أم مستور من مكة المكرمة، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا في العدة ورحت الطائف لظروف يعني عائلية، وقعدت 2 ساعة في الطائف ورجعت أنا من مكة. لا تخرجين، ابقي في مزينة أنت العدة إن شاء الله. طيب يا شيخ أنا أقدر أروح أخذ عمرة في النهار؟ لا لا لا، امكذي بيتك، امكذي بس بيت. نعم امكذي في البيت إلى أنت العدة إن شاء الله. طيب ولا أقدر أروح لمراجعات المستشفى مع السائل؟ إلا إذا كان مستشفى جائز. طيب جزاك الله خير، حياكم الله، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل يعالج المسلم نفسه بنفسه بالقراءة والنفث في الماء؟ هو الأولى. نعم. أبو فهد من ابن القيم يقول إني قرأت فاتحة الكتاب في كوب من الماء في زمزم، قرأت فيه فاتحة 7 مرات وشربت هذا الماء فوجدت أثرا في نفسي. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز توكيل جمعية خيرية لإخراج النذر أو كفارة النذر؟ إذا كانوا مستعدين جزاهم الله. طيب. يسأل عن سنن الرواتب، هل هي من صلاة التطوع؟ نعم، الرواتب من أعظم التطوعات لأنها سنة، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر. هذا يسأل حفظكم الله يقول أتمنى من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يتحدث عن هذا الموضوع وإن كان بالتفصيل. يقول حكم تتبع الرخص والمبالغة في ذلك. المسلم عليه يبحث عن دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل به، أما تبع الرخص والبحث عن من يفتي بأي فتوى ولو كان مخالفة للحق لا يجوز. سلا ينظر إلى ما يصلح عمله ويلقى الله به، فإن الله لا يقبل عملنا إلا إذا كان خالص وجه الكريم وكان على وفق الكتاب والسنة. أما أعمال غير مخلص فيها وغير موافقة للكتاب والسنة هذه لا اعتبار لها، فينبغي أن نبحث عن من ينقذ من عذاب الله ويد الطريق المستقيم، ولا نبحث عن من يعني يسهل الأمور علينا ويفتينا بخلاف الحق. هدفنا وغايتنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اتباعهما والتحاكم إليهما، هذا مطلوب. أحسن الله إليكم. معنا اتصال مريم من جدة. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ ممكن؟ نعم يسمعك تفضلي. يا شيخ طول الله عمرك، أنا أمي الله يرحمها كانت نادرة نذر، إذا مشيت بنت عمي على رجولها يجيب لها عباية، وأراد الله إنها ماتت بنت عمي قبل أمي تجيب لها العباية، وبعد فترة بسيطة ماتت الوالدة الله يرحمها. ايش اسوي دحين عشان اوفي النذر حق امي؟ النذر تحقق، النذر تحقق. لا امي ما سوته، ماتت قبل لا توفي النذر، وهي بتعمي ماتت قبل امي كمان. لما نذرت مشت على قدميها وما مشت؟ نعم خالد. هل مشت على قدميها بعد؟ ايوه مشت هي على رجولها، قالت امي اذا مشيت انا اجيب لها عبايه، فأراد الله مشيت بعد فترة ماتت، وبعدها كمان فترة ماتت الوالدة. اقضوا هذا النذر، ايش له عباية إن شاء الله؟ اقضوا عنها، ولكن توفيت البنت. اشتري عباية يعني وتصدقها؟ إن شاء الله. طيب. جزاك الله خير يا شيخ. حياكم الله، هلا وسهلا. سماحة الشيخ عبد العزيز أبو عبد الله من جدة يقول: بماذا تنصحون من يعاني من الأحلام المزعجة وفي كل يوم يذهب إلى من يفسر هذه الأحلام؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم أراحنا من مشكلة، فقال: إذا رأى أحد من ما يسوءه فليتعوذ بالله من الشيطان ومن شدك الرؤى، وأن ينقلب على جنبه الآخر، وأن يبصق عن يساره ثلاث مرات، وألا يخبر بها أحد فإنها لضر. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله يقول: بالنسبة لي هل يجوز الائتمام بالإمام عبر الإذاعة أو التلفاز؟ لا ما يجوز. نعم. قد تكون قد تختلف الجهة، ما يجوز. نعم. يقول: أحيانا في البيت أترك التلفزيون على القرآن الكريم طوال الليل ونحن نائمون، ما حكم ذلك؟ لعل خير إن شاء الله، سمع تلك المنزل خير إن شاء الله. هذه إحدى الأخوات تقول: والدتي كبيرة في السن لا تستطيع الصيام ولا الصلاة لمرض من أصابها، فما مقدار الإطعام عنها؟ الصيام عن كل يوم كيلو ونص. نعم. أبو محمد من الخارج تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. في سؤال الشيخ. سم تفضل. في آية يقول: وما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هل لا تشمل عصاة المؤمنين المذنبين ولا مع الكفار أو لا؟ الآية وإن منكم إلا واردها المراد بالعبء على الصراط، هنا المراد المضي على الصراط المستقيم، على الصراط المضروب على متي جهنم. فإن كان رب كان ذلك ربك ويوم منكم إلا واردها كان على ربك وعدا مقضيا، ألا وهو العبور على الصراط، ثم ينجي الله المتقين ويهلك الكذابين، ثم نجي التقى ونذر الظالمين فيها جثية، فالمراد العبور على الصراط. نعم. سؤال آخر. طيب، سؤالان من إحدى الأخوات. أم عمر تقول: ما مدى واجبي في نصح أبنائي الذين لا يريدون إيقاظهم للصلاة؟ الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فمروهم واصبروا على ذلك برفق ولين لعل يفتح على قلوبهم. سؤالها الآخر تقول: ما كفارة الغيبة وما حكم من يتعامل ويتعاطى الغيبة؟ استسماحه من غتبته إن كان يمكن بذلك من غير ضرر، والاستغفار له والثناء عليه في الأماكن التي ذممته فيها وترك التتبع أخطاء الناس. نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول حفظكم الله، ما صحة الحديث الذي يقول إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ؟ يروى هذا والله، يروى هذا الحديث والله نعم. صحته. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل المتسولين من في الشوارع هل هم من أهل الزكاة؟ لا، الغالب المتسولين أنهم قادرون على الاكتساب، مستطيعون، لكن الكسب والخمول خيم عليهم عند إترام، عند إشارة المرور، نساء ورجال يتقاسم الأماكن ويبيع بعض المواقع. الواجب منعها ولا من يتسول. الواجب على إدارة الضمان الاجتماعي أن تمنعها من السول وأن تحول بينهم وبين هذا المظهر السيء. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول بالنسبة لزيارة القبور وتخصيص يوم معين كالجمعة لزيارة والدي المتوفى، هل في ذلك شيء؟ الزيارة السنة. نعم. لكن تخصيص يوم بعينه خلاف السنة. أحسن الله إليكم. هذا محمد صالح من جدة يسأل عن التسامح، ويقول لا شك أن التسامح في الإسلام مهم ويدعو إلى التآلف، لكن بارك الله فيكم هل يجوز لي أن أسامح من ظلمني أو أدعو عليه؟ الله يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فمسامحة أخطأ عليك وعفوك عنه إن الله من العظيم. قال الله جل وعلا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم معنا اتصال محمد من عرعر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. عندي سؤالين شيخ. أنا سويت عملية بواسير قبل شهر وإلى الآن معي إفرازات، مودم إفرازات خاصة بعد خروج الأصوات والريح، هل يجوز لي أني أجمع الصلوات بدون قصر؟ وإذا ما يجوز يعني أني أصلي كل صلاة بوقتها، والله ما حكم اللي يخرج مني؟ هل أغسل المكان أو أغسل الواقع اللي كل لابسه؟ والسؤال الثاني خلنا بالسؤال الأول الحين يا محمد، بالصلاة. خلنا بالسؤال الأول تفضل يا أخي محمد. عند الوضوء توضأ واغسل القبلة والدبر وتوضأ وضوءا كاملا، وضع عصابة على الفرج حتى لا يتلوث الثياب بها، وصلي على قدر حالك. فإن كنت تستطيع أن تتوضأ لكل صلاة توضأ، وإن كان يعجزك فاجمع بين الصلاتين. السؤال الثاني. السؤال الثاني معي وسوسة بالصلاة وبالوضوء، وخاصة تجيني أفكار يعني لما أسمع حديث أو آية أقعد أفكر مثلا الآية مثلا استغفر الله الذي راضي منه هذه صحيح أو كذا، أو يعني زي الأفكار هذه. لا شيخ، الأفكار التي جعلت تبقى في الحمام ساعة ما يجوز. توضأ وضوء الشرعي مرة واحدة وأدي الصلاة مرة واحدة وإياك وهذه الوساوس كلها تترك عن كلها تطرح عنك. شكرا يا محمد بارك الله فيك. عبد الله من الرياض يقول المال الذي أستلمه من الضمان الاجتماعي إذا حال عليه الحول هل فيه زكاة؟ إذا قبضته من الضمان وتركته عندك حتى مضى عليه حول زكي، هذا ما ملكته. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل أيضا أبو مساعد من تبوك، يقول ما الواجب على المسلم المكلف سواء كان رجلا أو امرأة أن يتعلمه من أحكام دينه؟ يتعلم أحكام الطهارة، نعم، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، التي لا يتم دينه إلا بتعلم ما هو ضرورة له في حياته من إصلاح دينه واستقامة حاله. نعم. أم إبراهيم تقول هل للزوجة أن ترفض المعاشرة مع زوجها لأن زوجها تزوج عليها؟ ما يجوز لها. نعم. الحديث إذا دعا رجل امرأة في فراش ولم تجيبه وبات ساخت عليها لعنتها الملكة تصبح. نعم بارك الله فيكم. يسأل حفظكم الله حكم تعليق التمائم من القرآن؟ ما يجوز، الصحيح ما يجوز. الحديث إن الرقى والتمائم والشرك عام فيها كلها. نعم. هل يلزمني تفسير الأحلام عند أي حلم أو رؤية؟ لا لا لا لا يلزم. نعم. الحلم اللي يسوق اكتموا عنك وحمد الله العافية. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول آخر سؤال في هذه الحلقة، يقول حكم الخروج من المسجد بعد الأذان للوضوء أو إيقاظ الأهل؟ ما في شيء. نعم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. كان معكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا لكم أيها الإخوة، وشكرا للزملاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله وللزملاء هنا وللمخرج معجب بن حمد الدوسري. نستودعكم الله ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.